الذين قالوا لإخوانهم، هنا الخاء يعني في أدنى مراتب التفخيم، يعني لا تفخم كما في المراتب العليا. قاعدوا العين مستفلة، لو أطاعونا ما قتلوا. قل فدرأوا، نقلقل الدال والراء مفخمة، عن أنفسكم إخفاء النون الساكنة عند حرف الفاء، الموت إن كنتم، ثم إنكو إخفاء النون الساكنة عند حرف الكاف، ثم إخفاءها عند حرف التاء مع الترجيع هنا كنتم. لا نترك الشفتين مضمومتين في الإخفاء ونقول كنتم هكذا، والشفتين مضمومتين نرجع في النون في الإخفاء، نرجع الشفتين إلى وضعهما الطبيعي، لا تبقى الشفتان مضمومتان. كنتم صادقين، والمد عارض للسكون. ولا تحسبن الذين قتلوا، أيضا النون هنا مشددة غنى أكمل ما تكون، قتلوا في سبيل الله أمواتا، وهنا أمواتا بالفتح، أمواتا كنا شفناها في في البقرة، سورة البقرة، أموات، أما هنا أمواتا، يعني لا تحسبنهم أمواتا، أما هناك فكانت أموات. ثم أمواتا بل أحياء، هنا إقلاب النون الساكنة ميما، أمواتا بل أحياء، مد عارض للسكون، أو مد عفوا هو مد عارض للسكون إذا وقفنا عليه، ولكن هو أصله مد متصل، 4 أو 5 حركات. عند ربهم أحياء، عند ربهم إخفاء النون الساكنة ثم الراء مفخمة، عند را، ولا نفخم الدال، لا نقول عند را دارا ضاضا، شايفين الدال، لا، عند را دارا. عند ربهم يرزقون، والراء مفخمة، فرحين بما آتاهم، مد منفصل، 4 أو 5 حركات. آتاهم مد بدل، نمده حركتين، الله من فضله، إخفاء النون الساكنة عند حرف الفاء، وفضله، ويستبشرون، صلة الهاء الصغرى، هنا هاء الضمير، ويستبشرون، أيضا باء مقلقلة والراء مفخمة، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إدغام النون في المئة، عفوا الميم في الميم، إدغام مثلين صغير، ميم يعني غنة مشددة أكمل ما تكون، من خلفهم، إظهار النون الساكنة عند حرف الخاء، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يستبشرون كذلك، قلقلة الباء وتفخيم الراء، بنعمة من الله، إدغام كامل بغنة أكمل ما تكون، من الله، النون مستفلة، من الله، وفضل، وأن، إدغام ناقص بغنة، وأن، نون مشددة غنة أكمل ما تكون، الله، كذلك الهاء مستفلة، لا يضيع أجر، نقلقل الجيم والراء مفخمة، المؤمنين، والمد عارض للسكون، الذين استجابوا لله والرسول، الراء مفخمة، من بعد ما إقلاب النون الساكنة ميما، نعطيها زمن الغنة، ما أصابهم، مد منفصل، 4 أو 5 حركات. أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أجر، قلقلة الجيم والراء مفخمة والنون مظهرة عند حرف العين، الذين قال لهم، أيضا لامين يعني متتاليتين مفتوحتين، نعطيهم نفس الزمن، قال لهم الناس، نون مشددة غنى أكمل ما تكون، إن الناس، نون مشددة أكمل ما تكون، كذلك الناس، نون مشددة غنى أكمل ما تكون، قد جمعوا، قلقلة الدال، جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقالوا، إدغام ناقص بغنى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يفتح يشرح صدورنا للقرآن.